بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيطيب اللقاء بكم ايها الاخوه اخوات في هذا المجلس 34 ومعنا باذن الله ختام باب الجمعه في الكلام عن يعني شروط الخطبة وأدابها وسننها وأداب حضور صلاة الجمعة عموما. اللهم زدنا علما وهداية وسدد قولا وعملا. ذكر مؤلف الشرط الرابع تقدم خطبتين، بعد ذكر شرط الوقت وشرط ذلك العدد وشرط ماذا؟ لما ذكر شرط العدد شرط الوقت ذكر الشرط الثالث الاستيطان والشرط الرابع، هذا كله صحة صلاة الجمعة، تقدم الخطبتين. وذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ويقوي هذا ما ذكر ابن عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وقام يفصل بينهما بجلوس. الجلوس كما سيأتي هو مستحب، لكن الفصل بينهما هو شرط لحصول الخطبتين. قد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين خلفا بعده، خلاف الحنفية الذين يقولون بعدم اشتراط الخطبتين، المقصود الخطبة الواحدة. ومن الأدلة اللطيفة التي ذكر البغوثي الكشاف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وما وجه الاستدلال على وجوب الخطبة بخلافة خطبة العيد؟ قال من شاء أن يحضرها ومن شاء أن، فهنا لأن تحريم الكلام دليل على وجوب الاستماع للخطبة، ولا يجب الاستماع إلا لشيء واجب، هي تسلسل هكذا. هل الخطبة بدل ركعتين من الظهر؟ أرد المؤلف أن يذكر هذه المسألة فقال وهما بدل ركعتين لا من الظهر، يعني هما في مقابل ركعتين في أصل صلاة الجمعة، لكن ليس من الظهر. لماذا؟ لأن الجمعة عندهم هل هي مستقلة ولا بدل؟ مش هو عند الحنابلة، لا، أن الجمعة مستقلة، أن الصلاة مستقلة. ثم بدأ المؤلف يذكر شروط أركان، لما ذكر الخطبة أنها شرط لصحة الصلاة ذكر ما هي شروط الخطبة حتى تصح الخطبة، بل هي شروط خطبتين. لو استبع كان المؤلف ذكر 11 ركنا، يعني سماها شروطا وهي أركان، يعني كثير منها يعني أركان بمعنى يعني هي في الماهية، يعني تتكون منها ماهية هذه الخطبة، أقول كثير منها. فذلك سماها المؤلف شرطا لأن فيها أركان، هي يعني هي تتبعض، يعني كما قال هي تتكون منها ماهية الخطبة ومنها شروط لا تصح الخطبة إلا بها. عند فقهائنا الحنابلة أولها الحمد لله عز وجل، وذكر المؤلف تكون بلفظ الحمد لله، وذكر الحديث مختلف صحته كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم وأصح من كل حمد كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله، يعني الحمد يعني أقوى في صحة الحديث. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه لا يستفتح خطبة إلا بالحمد، وسيأتي من خطبة العيد هل تستثنى من ذلك كما استثنى حنابل أو لا. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويحمد الله ويثني عليه بما هو له، ويقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. الشرط الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف لاحظ تعليل المؤلف، وهذا هو المؤلف استخدمه في بعض المواضع، قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. هذا مر معنا أنه لا يصح إلا بالشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أنه رسول الله. وقد ذكروا في تفسير قول ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، هذا من رفعت الله عز وجل. أقول هذا من التفسير بالنوع كما يقال، لأن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت سنته ورفعت مكانته ورفعت أمته ورفعته كذلك أن يذكر مع ذكر الله عز وجل في كل موضع مثل الأذان وغيره. لكن تعليل المؤلف لأن المؤلف جعلها قاعدة كلية وتعريف كلي، لأن كل عبادة. طب هل يسلم لو اتبع سوي كما قال مسح للعبادات؟ هل كل عبادة افتقرت لذكر الله افتقرت لذكر رسوله؟ يعني خلينا نشوف مثلا من أمثلة، مثل الصلاة فيها ذكر الله وفيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، الأذان ماشي، قصدك الله لا، هل فيها ذكر الله؟ أتكلم عن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله. هم ذكروا الذبح مثلا، الذبح لأن الشرط، لأن التسمية شرط، لكن نصه سيأتينا كتاب الأطعمة أنه يباح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست حتى مستحبة ولا شرط. وذلك اختار المجد جد شيخ الإسلام أن الواجب هو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ابن تيمية يقول لا، يرى الوجوب للشرطية، أن الأمر واجب لكن لو نقص فإنه تصح هذه الخطوة. ولا شك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ثنايا الخطبة أو في مقدمتها بالشهادة والصلاة أو في مؤخراتها كلها لا شك من المشروع، لكن خلاف في قضية الشرطية. قالوا يتعين لفظ الصلاة عندهم أن يصلي عليه وسلم بلفظ الصلاة كما قال الله جل صلوا عليه وسلموا تسليما. الشرط الثالث قراءة آية كاملة. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، هذا كان. قال جابر صلى الله عليه وسلم كان يسلم يخطب بكلمات يسيرة يقرأ آية ويذكر الناس، فكان الهدي العام من النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بالآيات والقرآن. قال أحمد يقرأ ما شاء. قال أبو معالي الحنبلي لا، لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقول ثم نظر أو مدهمة، لا، المقصود أن يأتي بآية تستقل بحكم. قال المؤلف والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. تعرف من مرمانا في حال الجنب أنه هل يحرم عليه قراءة القرآن، لكن الآن كانوا تعارض الآن مفسدتين. أنت لو خطب خطيب، قد يتصور أنه جاء خطيب مستعجل ناسي الاغتسال ثم تذكر أول ما بدأ بيخطب الناس أنه على جنابه، فالآن ماذا يفعل؟ هل يقول الآية؟ كان عبد الرحمن عندك حل أن يقول للناس هذا هو الغسل المشروع، ها؟ فالوالف قال طبعا ولو إشارة الخلاف داخل المذهب، فيقولون نعم يقرأها وهو على جنابة مع تحريم ذلك لأجل تحصيل الشرط، لأن تحصيل الشرط هنا أولى من فعل المحرم، يعني فعل المحرم أهون من ترك الشرط. يعني هذه التوازنات عندهم، أن يعني كونه يترك الشرط وقراءة آية هذا لا تصح معه، كونه يفعل ذلك على الأقل يحرم عليه وهو آثم بمثل هذا. وقد يقول قائل منكم طيب كيف يقرأها داخل المسجد؟ خلاص إذا كان جنوبا يخرج من المسجد. مرت معنا ولا جنوبا إلا عابر السبيل، يعني يعتبر أنه عابر السبيل، كذلك ذكروا طبعا تخفيف الجنابة كما كان الصحابي بالوضوء، يعني أن الجنوب صح هو الأصل أنه لا يجلس في المسجد، لكن أن يجوز المرور للمقت كما جاء في القرآن. ذكر مؤلف وهذا افتراض فقهي قد يحصل، أنه لو قرأ ما تضمن الحمد وموعظته ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم أجزاه، فلو قرأ من القرآن، لاحظ أنه كان جمع في آية كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه آية وحمد الله عز وجل، ثم وعظ الناس فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على محمد، قال أجزاه. وتصلح كما يقال خطب الضرورة، لو واحد فعلا لم يحضر وقدمت ولم يكن عندك خطبة حاضرة، فعلى الأقل أن تقرأ بمثل هذا يعني. أو يكون كما يقال أقصر خطبة خطب بها ضمن محمد طاهر بن عاشور شيخ تونس. أنا لما بدأ بالمقدمة يعني قال نساء من في الأسواق، يعني كان بداية تبرز الصفوف في بعض البلاد العربية، أليس نساؤكم؟ قال لا صلاة لمن لا، يعني كما يقول لا حجاب له، أو ذكر عبارة معينة يعني. والعجيب أنه سبحان الله يعني كيف الجهل قد يحصل في بعض المجتمعات المسلمين وهو داخل بلادنا ومن حولنا. يعني أذكر موقف صار هنا في الدمام، جامع قريب من عندنا، يبدو الإمام وكل أحد الشباب، هذا الشخص إما نام أو نسي أو شيء من ذلك. المؤذن انتظر كعادته، لما جاء الوقت طبعا الإمام يعلم أنه لن يأتي وأنه موكل، المؤذن يعلم أن الإمام لن يأتي وأنه قد وكل شخص آخر، ما في تواصل بينه وبين هذا الشخص. فانتظر 5 دقائق كذا دقائق، ما جاء الخطيب الاحتياط. ماذا فعل المؤذن هذا؟ قام وأقام الصلاة وصلى ركعتين، قام وصلى ركعتين جهرا. فأذكر أن الناس وأنا في نهاية الصلاة فعلا كان مجموعة جو، بعضهم لحق الصلاة معنا فكنا نتأخر قليلا كان بكرة، فكان الناس عندهم مسمى ارتباك بسبب المسألة هذه. فما رأيكم في المسألة هذه؟ ماذا يقال لهم؟ هو لا شك أن في خطأ حصل، لكن الآن ما الموقف في تصحيح هذا الواقع؟ سلام زين؟ كيف؟ إذا أحسنت، يعني أن صلاته هنا لا تصح لأنه صلى جمعة بدون خطبة، وهذه لا تصح، يترك خطبتين ولا تصح الجمعة إلا بها. طيب كنا صلى، لو صلى 4 ظهرا لكان له وجه في تصحيحها أنه ظهر، لكن كان ما صلى. هو الواجب الشرعي بالنسبة له للمؤذن أو نحوه أو لأحد انتبه لهذا أن يقوم أحدهم أو يوكل، يقول هل منكم أحد يخطب؟ يخطب، أو يخطب بما قلنا مجرد يحمد الله عز وجل يصلي ويقرأ آية وانتهت الخطبة الأولى، وهكذا الخطبة الثانية يعني في دقيقة أو أقل. لكن الناس ماذا يقال لهم؟ فإن أمكنهم أن يدركوا الجمعة في مسجد آخر كما فعلوا، كما فعل بعضهم، فالحمد لله صحت. إن لم يمكنه ذلك فإن الواجب عليه أن يعيد الظهر، ولو تيسر لهم هم يعيدونها جمعة في مسجدهم لكان أولى، لكن لو قيل لهم صلوها ظهر لأجزل وصح. لكن لاحظ يعني كوقفة تربوية كنحتاج كطلاب العلم، أنه أحيانا نظن أننا في بلادنا ومن حولنا أن الناس وصلوا لدرجة عالية من الفهم والفقه وليسوا بحاجة لدعوة وتعليم، يعني تجد يعني أن الحاجة ماسة. وقلت لكم موقف مرة أن مؤذن هنا في الفيصلية كان يعني متخرج من الثانويات والمتوسطات، أنه يقول لي سنوات أنا لا أغتسل الاحترام، وكان يقيس على مسألة أن الصيام لو حصل الاحترام وأنا صائم ما يبطل صيامي، إذن كذلك ما يجب علي الوضوء. فتلحظ أن مثل هذه المسائل يعني كأن في الأصل أن طالب العلم بديهية يعني أنه يخطئ فيها بعض الناس، ليس كما قال في أدغال أفريقيا ولا في كما قال كما قال يعني أدغال المحيطات، بل هو حولك وحولك. ذكر مؤلف الشطر الرابع وصية بتقوى الله عز وجل، قال لأن المقصود، المقصود من الخطبة الوصية بتقوى الله عز وجل. هل يتأين لفظ الوصية بين يقول أوصيكم كما عادة كثير من الخطباء أن يقول لفظ أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله؟ قال الكشاف لا يتعين لفظ الوصية، يعني المقصود أن يقول اتقوا الله ولا يتعين، وقلها يقول اتقوا الله أطيعوا الله. حتى ذكر في الكشاف عن الشيخ تقي الدين تيمية قال لا يكفي ذكر الموت وذم الدنيا، يعني لا يكفي أن يكون فقط الخطبة ذكر الموت وذم الدنيا، بل لا بد مما يسمى نحن بلغتنا يعني الشيء العملي، أن تقول للناس طيب خوفناكم ذكرناكم الموت، طيب ما الواجب الآن؟ أن يقال إذا تذكرت الموت وحذرتهم الدنيا الواجب فتعطيهم، ما هو الواجب الشرعي؟ وهو تقوى الله عز وجل. حتى قال ابن تيمية رحمه الله ولا بد من تحريك القلوب وبعثها للخير. قال فلو اقتصر على أطيع الله واجتنب معاصيه فالأظهر لا تصح أو لا يكفي، ولو كان فيه وصية بتقوى الله. قال لأن لا بد فيه نسب الخطبة عرفا، وقال كذلك المفلح المبدع. يعني إن تجد أن الخطبة ينظر إليها علماء رحمه الله أنها فيها تحريك القلوب، وأن إنما شرعت الخطبة لتحريك القلوب وإيقاظها، وكأنها إيقاظ أسبوعي، لأن القلوب كما جاء في الحديث أن القلب يغفل وأن القلب ينسى، وإنما سمي المسلم إنسان لنسيه، وقال ما من القلوب قلب إلا وهو يتقلب. فتأتي سبحان الله هذه الخطبة الأسبوعية لتذكر هذه القلوب وتبعد عنها الغفلة والران اللي يغطي القلب. حتى قال البرداوي في الإنصاف ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. لم جت مع كورونا يعني من باب ما يسمى اختصار الخطب، إنه بعض الخطب أحيانا يخرج ويقول للناس لفظا أو يطبق مثل حتى الوصايا هذه، ثم يخرج الناس ما شعروا بأن القلوب تحركت. الواجب لأن تحريك القلوب يحتاج إلى وقت مع غفلاتها مع عدم انتباه الناس، فإن باب التشويق بموقف بحديث بآية بقصة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله الآية كثير منها يمكن خطب أو يوكل بالخطابة أحيانا، وهذا يجربه الإنسان في نفسه، يأتي الإنسان أحيانا لآيات مثلا لو تخطب مثلا عن موضوع مثلا الجنة أو موضوع مثلا يعني قل مثلا السعادة أو الإيمان بالله، فأحيانا الإنسان يمر به آيات خاصة سأختصر على آية آيتين باب تحصيل ما يسمى القدر الشرط ليذكره فقهاء هنا. وكذلك أريد أن أذكر مواقف أو قصص أو عبارات أدبية وشعر وكذا، ثم يجهز كما يقال ويرتب هذه الكلمات التي قد يتكلف فيها أحيانا، ثم يلقي الخطبة فنشوف أعين الناس كيف أنها سبحان الله مع القرآن تتأثر تتعب وتقبل تتحرك. وربما كلامك المسجوع وكلامك الكثير ربما يعني قد بعض نص الناس ما يفهمونه، نص الناس يحتاجون يفكروا وش تقصد وتفهم وماذا تريد في مثل هذا اللفظ. فإذا نعيد وهذا كما ذكر فقهاء رحمه الله وكما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الناس بالقرآن، وأنه ذا أعظم من موعظ القرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر في ترتيب الشروط السابقة قال المفتح في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة ثم قراءة القرآن. هل يكفي توفر الشروط السابقة في إحدى الخطبتين؟ قال لا، لابد في كلا الخطبتين من ذلك. وهذه مسألة أشار إليها بعض العلماء والمعاصرين الشيخ الرحمن السعدي لها مختارات الجلية ولها فتاوى أو اسمه خطب السعدية. الخطب مليئة سبحان الله، خطب السعدية تقرأها وتتأملها خطب مركزة لكنها مليئة بالقرآن كما قال معاني القرآن. لكن كان حتى اشترت خطبته لما ذكرتها لكم لما في نجد جاءت ما يسمى كبرات الصوت، وخطبة موجودة في خطب السعدي، فصار الناس ونسمى بعض العامة غير طلاب العلم يعني كان الناس ينتقدون استخدام مكبرات الصوت ولا يريدونها في المساجد الخطب، يرونها أنها من البدع محدثات، أو يقولون فون هذا شيطان تليفون تليفزيون ويبدأ طيب. فابن سعد رحمه الله من جرأته وشجاعته أنه خطب خطبة بمكبر الصوت عن مشروعية استخدام وسائل مقربة للعلم أو تسهيل العلم، ومن ذلك مكبرات الصوت، وذكر بتأصيل شرعي خطبة موجودة فيه أن استخدام الوسائل والوسائل أحكام المقاصد واستخدام الوسائل التي تحقق المقصد الشرعي، وهذه ليست باب عبادة حتى يقال لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. صح أن الخطبة ترى لا بد فيها جانب، يعني لو أحد منكم يطرح بعض ما يسمى المربين أو ما يسمى الدورات التدريبية يقول لماذا لا نجعل الخطبة من باب تشويق الناس، فيها يعني فيها عروض بروجكتر وفيها مقاطع فيديو وثائقية عن تفكر في خلق الله أو لو كانت الخطبة عن حوادث السيارات تضع حادث وتذكر الناس من خلاله، أو بالوالدين تضع قصة، هذا لا، لأن الخطبة فيها عبودية، فإذا لا بد فيها من صبغة الشريعة، فليس فيها كما يقال تحديث في أصلها، أو ما يسمى ذاك الفقهاء رحمه كما ترون اشترطوا اشتراطات فيها، لكن تجديد هنا في الأسلوب في التشويق لا بأس فيه، ليس تعبد، ذاك سيأتي كلام نقي رحمه الله، وأن الخطيب يخطب بمقتضى حاجة الناس وما يحتاجونه في تحريك قلوبهم. فبسعيد رحمه الله يعلق على كلام فقهائنا، يقول أن اشتراط كل هذه الألفاظ في الخطبة إذا كان لا يحصل بها المقصود من تحريك القلوب يقول فلا فائدة منها، حتى قال من كمال الثناء والخطبة، صح، يقول هذا من كمال الخطبة الحمد والثناء على الله عز وجل وذكر الآيات، لكن أن كون هذه شروط لا تصح إلا بها وفي ذي نظر، وكذلك مجرد الاتيان بها، مجرد أركان أربعة كأنه كآلة يأتي بها من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب، فيقول هذا لا يحصل به مقصود فغير صحيح. المقصود أن الإنسان يحتاط ويكمل الخطبة كما كان هدي الأسلام وهدي صحابته، لكن مع تحريك القلوب بالمواعظ القرآنية ومواعظ السنة وغيرها. ذكر في الشرط الخامس حضور العدد المشترط. أبو نادر، وش العدد المشترط عندهم؟ أحسنت، فلا بد من 40 ممن يعني تجب عليهم الصلاة. وقال نعم فشوف، نعم في كلا الخطبتين يا أحمد كما ذكر المؤلف أنه لا بد من كل في كل الخطبتين، منع بعض الناس الخطبة الثانية حكم مختصرة لا يذكر فيها، فاتقوا الله لا يذكر فيها آية، ظهر كلام رمان الحنابلة كما رأيتم، لا حتى الخطبة الثانية لا بد فيها من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآية والموعظة والتذكير بتقوى الله. قال فإن انفضوا، بعض النسخ فضوا، فإن انفضوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا. لاحظ لو في الخطبة الثانية مشى الناس كما حصلت تكون في قصة لما جاءت القافلة من البحرين، فمشى بعض الصحابة لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ثم رجعوا قالوا إذا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة. فيقول إن عادوا وأدركوا الأركان كلها صحت، لكن إذا لاحظت على كلام علماء الحنابلة إن المصلين كانوا أصلا 40 ثم مشى 5 ثم رجعوا وأنت بديت الخطبة الثانية ربما لم يدركوا الحمد والثناء على الله عز وجل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن تعيد هذه حتى يعني تصح الخطبة ب40. وإن كثر التفريق وأفات منها ركن دل على الموالاة، أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت، إذا فات منها ركن من الأركان ولم يأتي ولم يستطع أن يأتي بها دون شرط الموالاة، أو أحدث الإمام فذهب يتوضأ ثم طال الفصل فإنه يستأنف مع ساعة الوقت، أما إذا كان الوقت قريب فإنه يمكن. يشرطهم الوقت هذا معلوم، وذاك يا فقهاء الحنابلة قالوا خلاف الجمهور، الجمهور يقولون أن الوقت يبدأ متى؟ من الزوال، لذلك قالوا حتى الوقت الخطبة لا بد أن تكون بعد الزوال، وعلى القول المرجح أنه يجوز قبيل الزوال خلال الساعة السادسة كما رجح ابن قدامة رحمه الله وغيره من العثيمين المعاصرين، أنه لك أن تخطب، وهذا كثير صنف الشرقية وغيرها أنه يستحبون أن يخطبوا قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت الظهر قبل الزوال. الشرط السابع أن يصلح الخطيب إماما في الجمعة، فهذا على كلام علماء الحنابلة تخريجا على كلامهم، هل يصلح أن يكون مسافرا يخطب؟ لا، لأنهم يشترطون أن يكون مقيما ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، من باب أولى أن تكون امرأة كما حصل في أمريكا قبل فترة، خرجت امرأة تقول أنا شو ناقصنا يعني، خطبت فيهم الجمعة. الشرط الثامن، خلينا نكمل ثم نرجع مجال السؤال بعد قليل، الجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر، الجهر بهما أي بخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. طيب ايش معنى قول مؤلف حيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع؟ أحيانا قد يكون هناك مانع، كالمانع قالوا مثل النوم، الغفلة، الصمم. لكن إن كان لا مانع، أهم شيء يسمع العدد المعتبر، يسمع العدد المعتبر 40. أحيانا قبل وحتى الآن إذا كما قال صار مكبرة الصوت فيها مشكلة وتعطلت، فإذا سمع 40 حتى ما سمعت الصوف الآخر متأخرة، كان يكون أول صفين ذا صوف وما 40 يجزئ يصح. فلم يسمعوا لخفض صوته مع أنهم ما عندهم مشاكل صحية في أسماعهم، فلكنه صوته ضعيف أو كبير في السن لا يسمعه إلا 15، يقول لا يجزئ، لابد أن يسمع الجميع، لأنه لو ما سمعوا لم يحصل المقصود. وبالمناسبة موضوع الجهر، المشروع والمستحب كما ذكر في الشرح الكبير أن يرفع الخطيب صوته ليسمع الناس. قال جابر كما ثبت في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، قال وغضب، قالوا اشتد غضبه حتى كأنه نذر جيش يقول صبحكم مساكم. إن في المنابر تحتاج مثلها، إن هذا الخطيب الذي يحرك القلوب. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مما ذكر المؤلف في الشروط والنية، فلو خطب بدون نية كما يحصل أحيانا بعض المجتمعات المسلمين، تجد أن أحيانا يخطب خطيب ليس بخطبة، أشبه ما يسمى درس أو كلمة، فلو قال خلاص ترى تلك الكلمة التي ألقيتها هي أعتبرها خطبة، أقول لا يجزئ، لأنه ما نوى، لا بد أن تكون خطبة. ومن شرط الاستيطان وشرط للصلاة وشرط للخطبة كذلك للقدر الواجب منهما. قد يتصور عدم الاستيطان، قد يتصور عدم الاستيطان متى؟ لو كنا مثلا في شيء متحرك، سفن، كروز أو غير ذلك، فيما لو سيقام الجمعة بها مثلا من هذه السفن العملاقة الكبيرة جدا، يقول الشرط يكون مستوطنا للقدر الواجب فيها، فلو لم يكمل الخطبة مستوطنا لكن القدر الواجب فيها صحت. شرط الحادي عشر الموالاة بينهما وبين الصلاة، يوالي بين الخطبة وبين الصلاة، لأن هكذا جاءت في الشريعة فالواجب أداءها كما جاء بالشرع. ثم ذكر المؤلف بعض ما لا يشترط وبعض السنن، ومن ذلك الطهارة من حدثين والنجاسة. حتى قال المؤلف ولو خطب بمسجد، إشارة خلاف، حتى لو خطب بمسجد فإنه لا يشترط، قال لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، فالأذان كما تعلمون مر معنا أنه لا يشترط فيه الطهارة حتى الحدث الأكبر. قال يعني كان المؤلف أورد إشكال، قال طيب أليس يحرم على الجنوب اللبث في المسجد؟ قال نعم صحيح أنه يحرم، لكن لا تعلق له بواجب العبادة، فيمكن أن يخطب طيب وهو محرم عليه الخطبة لكن تصح منه، صح أنه محرم يأثم لكن تصح منه، كأنه جعله هذا ما يسمى الجهة مفكة أو أمر خارج، فذات الخطبة صحيحة لكن جلوسه في المسجد كجنوب ومكثه فيه يحرم من باب تعظيم قدر المسجد. مما ذكر الفقهاء رحمه الله مسألة طريفة، لو تذكر شراكة عبد الرحمن، لو تذكر الخطيب أو صلى حدثه يخطب ماذا يفعل لإنقاذ المشكلة؟ إذا لو خطب أكمل خطبته ثم قال للناس قول حذيفة انتظروا دقيقة، لا إشكال يعني ما إذا أنت خطبة، أو قال للمؤذن طول الإقامة شوي يعني وراح تجنب على جنب وتوضأ لا بأس. من الطريف قال الشرح كبير ويحتاج إلى طهارة تطهر وبناء خطبته يبني يكمل. إن أحدهم يعني عنده فكرة لطيفة سواها لما تذكر وأحدث يعني، فقال للناس يعني سأتوضأ لكم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب أيها المؤذن قم يا بلال فأحضر الماء. ففعلا بلال جاء أحضر طب الماء وبدأ يمكن يقال يوضئ يوضئ الخطيب فضيلة الشيخ هنا. فقال للناس نعم هكذا الوضوء الذي كما قال عثمان بن عفان هكذا رأيت المسألة توضأ هكذا الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هو لنفسه وضوء وللناس تعليم أو بملابسه. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة لا يشترط ستر العورة ولا يتولهما ما يتولى الصلاة. قال المؤلف بل يستحب تلك الأحكام. قال إن الخطبة منفصلة عن الصلاة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة لكن لأنها تشبه الصلاتين فيستحب ذلك ولا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة. فقد يتولى الخطبة من لم يتوصل الصلاة العكس ولا يشترط إن كان الأولى والأفضل كما هو عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن يصلي بهم من خطب. لكن أحيانا يصير هذه أحيانا أن بعض الأئمة من النوع الذي إذا خطب وعلى صوته راح صوته فإذا جاء وقت الصلاة يصعب عليه يصلي فيقدم أحد يصلي بالناس. فمبطلاته الخطبة مبطلة كلام محرم ولو يسيرا كما قلنا في الأذان إن هذه عبادة. فلو تكلم أو سب أو شتم حيصير موقف استفز الخطيب ولا يتحمل. قال مولف حكم الخطبة بغير العربية هذه مثلا محل اجتهاد الفقهاء رحمه الله. لكن مشروع الحنابلة تفريق بين حالتين إما يكون عنده قدرة أو غير قادر. بالنسبة للخطيب لا ينظر للناس ينظر للخطيب نفسه. فقالوا إن كان الخطيب يقدر العربية فماذا فيشترط أن تكون بالعربية لا تجزي بغير العربية. لأنها قالوا لأن هذا لفظ وذاك أحسن الرجل رحمه الله تقسيم الألفاظ في العبادات الألفاظ. قال منها ما يعتبر لفظه ومعناه هو القرآن لأنه معجز بلفظه ومعناه فلا يجوز الترجمة عنه بلغة أخرى لكن يترجم تفسيره. الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقود البيع وألفاظ الطلاق فلا يشترط فيها لفظ لأنها ليست تعبدية بحتة. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون عجز مثل الخطبة فمع القدرة عليه يعتبر اللفظ يكون بعربية لكن لو كان عاجزا فإنه يجزي واضح إذا كان عاجز. لكن لاحظ أن الفقهاء رحمه الله لم ينظروا إلى حاجة الناس مع الخطبة هي صح فيها تعبد بذات الخطبة لكن هي ما مقصود الخطبة وتذكر الناس وموعظتهم. ف يعني هل يمكن ان نجدد كما قال في الاجتهاد في هذه المساله وينظر الى حاجه الناس؟ المؤلف ما ذكر ذلك. لكن من المعاصرين الشيخ نتيبي رحمه الله والمجامع الفقهيه وابن باز وغير ذلك لاحظوا قضيه ما يسمى ان الخطبه انما تكون لحاجه الناس ومصلحه ذلك. فذاك الشيخ نتيبي في ممتعه يقول وقال اخرون لا يشترط ان يخطب بالعربيه وروايه المذهب طبعا. قال بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذي يخطب بهم كما قال رسول الله وما أرسلنا من رسول إلا لسان قوم يبين لهم. فإذا لا يمكن أن يبين الناس إلا إذا كان بلغة قومه ولا يمكن أن يصرف الناس عن موعظة ولا يعرفون ماذا يقول الخطيب. فليس القضية أن كما قال ترحم أحيانا وتشفق على أولئك اللي يصلون معك أحيانا وهم لا يفقهون العربية تجب أنت تخطب 20 دقيقة 20 دقيقة قد تكون في المسجد أكثر من عمال وقت متحمس في الموضوع كما قال على صوتك واشتد ولكن في النهاية ترى هم كما قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هم يسمع كما تسمع الحيوانات دعاء ونداء لكن ما يسمعون إلا يمكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هم إذا مرت بهم آية قد يعرفون أنها آية لكن لها سطوة الآية كما تعلمون لكن ما يفقهون معناها. فالشيخ الثمين يقول لو قلنا أنه يعمل بالقول الآخر إذا كان عامة الجماعة أردو فيتكلم بالأردي إذا كان يحسنه وإذا كان مثلا في الإنجليزي وهكذا لكن إذا مر بالآية لا بد أن تكون بالعربية. أشوف بعض المجتمعات المسلمين يجمعون بين القولين اللي راح بعض بلاد المسلمين تجد في الخطب تجد أنه يأتي بما ذكر المؤلف بالعربية، حيث يعني يبدأ بالحمد والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقول اتقوا الله، ثم يقرأ آية ثم يبين الخطبة بلغتهم، ثم الخطبة الثانية كذلك. وهذا كان من باب الجمع بين القولين. ذكر مؤلف السنن الأذان أولها أن يخطب على المنبر. أول شيء نقف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كتدرج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما خطب كان على جذع نخلة، وذلك جاء في الحديث أنس كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. وجاء في رواية قال أنه سمع الصحابة حنينه كحنين العشار، يعني كحنين الناقة الحامل. وكان كما جاء بن الحسن إذا حدث، الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال يا عباد الله إن الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. وليظهر أنا قابلت الدكتور في معرض الكتاب بالأمس نزار قاسم الشيخ، هم المهتمين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقال تقريبها بالصورة، وله مجموعة كتب وهو مقيم كباحث في مكة. فكان من الأشياء التي عرضها لي مسألة المنبر، وحاول أن يرسم المنبر كما من خلال ما ذكر في كتب السيرة وما نقله كذلك الصحابة عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك يعني خلنا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال من سنة أن يخطب على المنبر، لأن هذا السنة ليس واجبا لفعل صلى الله عليه وسلم، وسمي منبر لأنه من النبي والارتفاع، واتخاذ السنة مجمع عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بني له منبر من ثلاث درجات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الثالثة، هذه كان صلى الله عليه وسلم يقف في الثالثة، ومن ذا جاء الجلوس يجلس هكذا، لكنه يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة. ثم أبو بكر، طبعا الشجر كما في البخاري كان مصنوع من شجر أثل أو من طرفاء المدينة، وكان حتى جاء في كتب التاريخ أنه كان له دسر المسامير، وثبت المسامير، وكان يجلس في الدرجة الثالثة. ثم أبو بكر رضي الله عنه من تواضعه وقف هنا في الدرجة الثانية، ثم عمر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وين وقف هنا، حيث يرتفع لكنه يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمان التأدب. ثم عثمان وقف مكان أبي بكر هنا، ثم علي لا رجع إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن معاوية قلعه مروان الحكم كان أمير المدينة، ثم بناه ست درجات، ثم الآن يبدو أكبر حتى من 6 درجات يعني بني قبل قرون، ثم استمر مرتفعا. والأولى السنة يكون مرتفعا 3 درجات كما هو يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صفة، ذكر مؤلف هنا صفة صعوده، سيذكر في آخر الباب صفة نزوله. أما فصفة صعوده على تؤدة، على نشوف احيانا بعض هنا بعض مثلا العالم الاسلامي تجد ان عنده كما قلنا نمط في صعود بين الفتوادة شديده، لان احيانا الناس يرقبون الخطيب في منابرنا الان تجد انها داخليه، ما الناس ما يدرون الخطيب، لكن بعض المنابر مثل منبر المسجد النبوي الان او منبر مكه يعني ظاهر للناس. قال يصعد على تؤدة، فيها شيء من يعني ما يسمى الوقار للدرجة التي تلي السطح، الدرجة التي تلي السطح كما ترى هذه درجة يعني تلي السطح. قال أو يخطب على موضع عال إن لم يكن منبر. وأذكر أن خطبنا نحن في مساجد مكة، مكة في أيام الحج، صار كل المساجد حتى صار مثل وضع كورونا. فأذكر مرة وضعت كرسي وصعدت عليه، ما بيكون مرتفع لأن ما في منبر أصلا، لكن لأن الحجاج يمتلئون في كل داخل مكة. فابن القيم يقول في الزاد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة. قد لا يكون كلها خطب جمعة تبسطها، لكن المقصود أنه أن يخطب في مكان مرتفع. قال كيف يكون المنبر؟ قال يعني يمين مستقبل قبلة بالمحراب، يعني أن يكون المنبر اليمين مستقبل قبلة كما في أكثر منابرنا. أما إن خطب بالأرض بدون منبر فيكون على يسارهم. ذكر المؤلف أن يسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم. قال جابر كان يسلم إذا صعد منبر سلم. وقد جاء في البخاري ليس في هذا خاص بالجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، وكان يقطع كلامه حتى يفهم عنه. وهذا قد نحتاج كذلك لفهم موضوع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كلام. فأما قولنا أنه كان يسلم ثلاثا، فما وجه التسليم ثلاثا؟ هل يقول للناس وهو متجه إليهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام؟ جميل. السلام. صح. السلام. بعد ما ينزل الثاني تكون بعد ما يصعد المنبر، والثالثة تكون بعد ما ينزل. جيد. أحسنت. لا ما ينزل، لا يعني هو لا. يظهر طبعا في الجمعة مرتين، وذاكر نص فقهاء الحنابلة أنه يكون الإمام سلامان سلام حينما يدخل على الناس قبل يتجه إليهم ويستقبلهم بوجهه. وكان قديما ما كان الناس مثل وضعنا الآن أنه في مدخل خاص ولا يراه الناس، كان يدخل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عامة الناس الخطباء السابقين. إلى الآن المسجد النبوي ومسجد المسجد النبوي اختلف، لكن المسجد الحرام، لكن بعض المساجد إذا بحيث يدخل وفيه ناس قدامه أو الناس جالسين، إذا دخل ينبه الناس السلام عليكم ورحمة الله، ثم إذا صعد المنبر اتجه الناس قال السلام عليكم ورحمة الله. لو طبقها الآن في الكلية عندنا وفي بيوتاتنا، أنت دخلت بيتك أبا مبارك، فأول ما تفتح البيت تقول السلام عليكم ورحمة الله حتى وأنت في فناء البيت في الحوش، ثم إذا دخلت فتحت الباب ودخلت حتى تنبه أنك دخلت السلام عليكم ورحمة الله، ثم تشوف الوالدة ولا أختك ولا كذا في الصالة فتقول السلام عليكم ورحمة الله يا أمي السلام عليكم. فأنت الآن سلم ثلاثا، ليس السلام أنك إنما هو بحسب اختلاف الأحوال. كيف مثلا في قاعة الدرس مثلا أنت تشوف ناس سرعان الناس يطلعين برا يجلسون، طيب فأنت تسلم عليهم، ثم إذا دخلت شفت القاعة كلها حتى تنبههم أنك دخلت السلام عليكم. فإذا اتجهت وردت أن تبدأ والناس استقبلك الناس واستعدوا تقول السلام عليكم ورحمة الله. ذكر المؤلف أثر في مثل ذلك. قال السنة كذلك الثالثة أن يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان. ففيه كما جاء في الحديث ذكر المؤلف ابن عمر كذلك كما قال حتى يتهيأ ويترد إليه نفسه بعد الصعود والاستئذان والتهيئ الخطبة، ويجب المؤذن أن يجلس بين الخطبتين. وهذا السنة ليس خلاف الشافعي يقولون بوجوبه. وأن يخطب قائما. اللطيف أن الخطبة قائما وردت في القرآن، وردت هذه السنة في القرآن. من يذكر الدليل؟ أحسنت. وتركوك قائما يدل على مشروعية الخطبة قائما. أحسنت يا محمد. قال المؤلف السنة السادسة يعتمد على صيف أو قوس أو عصا. وهذا اشترط عن فقهاء الحنابلة، وذكر الدليل ذكر المؤلف حديث الحكم ابن حزن. حزن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم حزن، فماذا قال؟ لا أغير اسم سماناه أبي. قال سعيد بن مسيب بن حزن، سعيد التابعي المشهور، سعيد بن مسيب بن حزن قال ما في البخاري حديث، قال ما زالت الحزونة فينا بعد. يقول حنا جيل أحفاد حزن جدنا اللي أراد أن يغير اسمه ما غير، قال لا زالت حزونة فينا بعد. حزونة بمعنى فينا طبع فيه شدة صعوبة صعبين. لذلك سعيد المسيب وتقرأ سيرته التعاون مع الولاة في ذاك الوقت كان فيه شيء من المناكفة الشديدة جدا مع أمير المدينة، مع الواقفة، مع حتى سلاطين بني أمية في ذاك الوقت. وكان بعضها احتساب شرعي وبعضها لا طبع في سعيد أو رحمه الله رضي عن أبيه المسيب صحابي وحزن صحابي كذلك. فأبوه الصحابي مسيب هو اللي روى حديث لما حضرت أبا طالب الوفاة في الصحيحين، مسيب أبو سعيد. لكن ننتبه للقول المؤلف في التعليل، وفيه إشارة إلى هذا الدين فتح به. كان المؤلف يقول أن السيف، طبعا هذا يظهر في السيف، أنك وضع الخطيب له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه السيف، ورد عنه أنه خطب العصا أو اتكال قوس العصا، أما السيف لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في بدود القوس والعصا. قالوا فيه إشارة أن الدين فتح به. هل الدين فتح بالسيف؟ بلى. إيه لا. ليس كامل. ليس كله. جيد. يلخص هذا. أحسنت. يلخص هذا ابن تيمية رحمه الله يقول أن انتشر الإسلام كتاب يظهر وسيف يقهر. كتاب يظهر أي بالدعوة وسيف يقهر. بمعنى أن الأصل في نشر الدين هو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخيرات كما يقال، لكن وبالرحمة. لكن إذا وقف أولئك في انتشار الإسلام أو انتشار دولة الإسلام هنا يأتي السيف ليقهر وينشر الإسلام. وكذا انتشر كثير من البلاد الإسلامية بالسيف حقيقة، يعني لأنه الآن يشاع لا أن الإسلام دين كيوتا، دين رحمة ودين لطيف ودين ما فيه ذلك السيف والقتل وكذا. أو يقول لا أن السيف دي أن الإسلام دين الجهاد ودين القتال ودين، فيحتاج أن نتوسط مثال. الإسلام نعم دين الرحمة كما هو دين القوة والعزم. وهكذا كل الأفكار، ليس فقط يعني كما يقال الإسلام، يعني كل الأفكار لابد أن تنتشر مثلها، يعني تنتشر كما يقال باللين إذا ناسب اللين وصلت الدعوة، وحال ما تصل الدعوة حتى الأفكار الفاسدة قد يحتاج إلى ما يسمى القوة و السلطة القوية جدا حتى تنشر هذه الأفكار حتى عند الغرب في أوروبا وفي أمريكا وفي كذا. فإذا الإسلام هو فتح بالأمرين، فتح بالسيف وفتح بالدعوة إلى الله عز وجل. قال في طريقة مسك السيف أو العصا، قال يتوجه بالأسرة أن يمسك. وتلاحظون أحيانا بعض أئمة الحرمين خصوصا في المدينة اللي مفتب المذهب الحنبلي تجد يفعل ذلك، لاحظتم بعض الأئمة الخطبة يمسك عصا بيساره والأخرى بحرف المنبر إن يمسك بها طرف المنبر. فإن لم يعتمد قال أمسك يمينه بشماله، قال حتى يكون أثبت له. لتعرفون صعود المنابر مهما كان هو مما قد يرتج على الإنسان، وكثير تشر يعني ارتجاج الخطبة واسمع بعض المواقف العجيبة يعني. وهم أحيانا كما يقال يعني قد يكون يعني هم كما يقال لهم سنين في الخطبة من القديم والمعاصر. لو تقرأ ذكى لما سئل هو ابن مروان قال ما الذي شيبك، قال صعود منابر واتقاء اللحم، يعني في صعود المنبر وتزوير الكلام وعرض عقلك على الناس. لا شك أنه مما يجعل الإنسان كما يقال له يعني يحتاج إلى استعداد وتهيؤ وثبات قلب كذلك. الطريفة تج في عندكم هذا واحد صعد الخطبة متعود الخطبة الأولى يحطها في جيبه اليمنى والخطبة اليسرى في جيبه اليسرى، فصعد وخطب الخطبة الأولى. لما جاء الخطبة الثانية هو تعود أن يبدأ بالخطبة بالحمد المعروف اللي حافظه، لكن هو الآن يريد أن يخرج هذه الخطبة وهو الآن يبحث في أوراقه ودفاتره ومفاتيحه، بس سبحان الله ما حصل الخطبة، يبدو يعني نسيها أو شيء من ذلك. لكن هو رد خاص يكمل الخطبة، هو يبحث الآن الخطبة، خطبة هنا ولا هنا. فقال الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولعنة الله على الأولين والآخرين، يعني ولعنة الله على الأولين والآخرين ولعنة الأولين والآخرين. قال فإن لم يعتمد قال يمسك يمينه بشمال أو يرسلهما ذكر من المستحبات بالنسبة للخطيب، وهذه لها متعلق كذلك بالجماعة الحاضرين، أن يقصد تلقاء وجهه. فسنة الخطيب ألا يكثر من التلفت، وإن كان كما قال يذكر الآن فيما يسمى أساليب الإلقاء وأساليب التقديم والإبداع في التقديم، أن الإنسان يحرك يعني جسمه للناس كذلك، لكن خطبة لأن فيها أول شيء جانب تعبدي فحتى لا يكثر الالتفات، وقبل أن التفاته يحرم الجهات الأخرى من استماع لخطبته. فالسنة كما جاء في الحديث أن يقصد تلقاء وجهه، والناس هم اللي يلتفتون إليه يستقبلهم أو يستدبرهم كلهم، هذا ظاهر. لكن بالنسبة لجماعة المسجد الحاضرين ماذا يفعلون؟ هل يستقبلون القبلة كما كثير من الناس؟ لا، السنة في الخطبة مثل ما فعل الأخ عبد الرحمن الآن، عبد الرحمن كان بإمكانه يستقبل هنا، لكن لأنه قدر يستقبل المتحدث، هذا هو السنة. كما قال المسعود الترمذي قال كان يسمى إذا خطب استقبلناه بوجوهنا. السنة إذن إذا كان في طرف الصف يمين يسار أن ينحرف، وهذا هو له متعلق ما يسمى بأدب الحديث، لأنه إنما شرع الخطبة لأجل استماع الناس وانتباههم واستفادتهم، فلا ينتفع الإنسان بالموعظة، وهذا الأدب المتحدث أنك تراقي وتقبل عليه بوجهك. ما هو بعض الناس تجد يعني من خشوعه إنه يناظر تحت أو يستقبل القبلة وكيف في طرف الصف، لا، السنة أن تستقبل تنظر للخطيب، ولا أدعى للتركيز والاستماع. قال من السنة يقصر الخطبة أو يقصر الخطبة، ذكر مرة حديث عمار إن التطويل، وفي نسخة وهي أقرب لما في صحيح مسلم، حديث مسلم إن طول في صحيح مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقه أو مئنة من فقه علامة من فقه. قال فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة، فهذا هو الذي العام من النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك جاء في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، أي أنه لا يطيل فيها وكان يقصد إلى الموضوع. ومن أخطاء بعض الخطبة أحيانا تحول الخطبة إلى ما يسمى خطبة أكاديمية، وهذا قد نصاب به نحن ما يسمى أكاديميون. تجد الإنسان أحيانا يريد أن ينبه الناس بموضوع ما يسمى متكامل، فيبدأ كما يقال بخطة البحث، يعني يبدأ بتمهيد والصف الأول الفصل الثاني والمقدم، يعني فتجدنا يذكر يعني أشياء يعني كان بالإمكان أن يجزئ هذه الخطبة إلى مجموعة خطب سواء متتالية أو متباعدة حتى لا يرهق الناس بسماع معلومات كثيرة، والناس لا يتحملون كل هذه المعلومات. كأن تخطب مثلا عن مثلا الطلاق، فما يحتاج أنك تقول يعني أسباب وقوع الطلاق وخطر الطلاق وضابط الطلاق وهكذا وأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية وأخطاء الناس، لا، يعني كان بإمكانك أن تختزل الموضوع إلى أسباب وقوع الطلاق والعلاج بس، ولو تقتصر على أسباب والعلاج تقول مثلا بتقوى الله عز وجل والإصلاح مثلا كذا سبب السريع، وتذكر آية وحديث يعني. فكذلك مثل الصلاة، يعني ليس ترى أنت تحتاج أنك تذكرهم أركان الإسلام في هذه الخطبة، الناس ترى موجودين ما حصلتهم الخطبة الأولى، الخطبة هذه تحصلهم خطب قادمة، ما يحتاج تعطيهم الدين كله في هذه الخطبة أو الصلاة كلها بأحكامها وشروطها وصفاتها وخشوعها وتعظيم الصحابة والسلف والعلماء المعاصرين والناس وعامة لا لا، يكفي أن تقول مثلا في هذه الخطبة عن عظمة الصلاة في عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس يكفي الخطبة الثانية بعد ما بعد كما قال أشفر على فضل الخشوع في الصلاة وهكذا. لكن نبه فقهاءنا وعلمانا منهم ابن القيم في زاد المعاد قال وإن كان هو الأصل، قال كان وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، يعني تكون خطب عارضة يطيل فيها، لكن الخطب الراتبة الأكثر هي كانت خطبته قصدي. والزمير رحمه الله لما ذكر هذا الهدي يقول أن بعض الناس قد يقصر قصر تقصير زائد، ويقول لو ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا يوم الجمعة أنه كان يخطب بقاف، لو تقرأ بعضهم طبق قراءة الخطبة بقاف، لاحظ أن تخطب بقاف وتبدأ فيها بمقدمة الحمد وهكذا تسلسل المعروف، ثم تقول قد ثبت أن يسمى القراءة بقاف أو يلاحظ الرجل وتقرأ قاف، تقرأ في الخطبة الأولى ثم تبين في الخطبة الثانية مثلا شيء من معانيها ومقاصدها أو لماذا المسلم كان يقرأ، كم تستغرق من الوقت طاف بقراءة مسترسلة مرتلة؟ يعني مرتلة أقصد مترتلة يفصل بين الآيات ويطيل الوقوف فيها. هذه ثلاث أوجه طبعا تسع كما قلت. أنا ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه الخطوة بقاف قد تأخذ 14-15 دقيقة إلى 17 دقيقة وقاف. هل يقصد الشيخ يعني ما سمى ذكر بعض معانيها؟ لكن فعلا نحن جربنا قاف أكثر من مرة وبعض مجرب يعني قاف بدون كما يقال تطويل تفصيل 9-10-8 مرة خطبت فيها أذكر آخر مرة في القصيم 8 دقائق قاف فقط بدون أي تعليق إضافة 8-9 دقائق. لكن لو تطيل في تعليق عليها أو كما يقال تكرر بعض الآيات، إذا قالت عمرة بنت الحارث ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها في الجمعة وكان يخطب بها في الجمعة. حديث في مسلم. أحسنت. نجعل أشبه بقاف معيار، أحد معايير قياس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن عندي خطبة جاهزة كاملة وإنه خطب بقاف. طيب المعيار هذا كيف تقيسه بأوقاتنا أو بدقائقنا المعاصرة؟ فنقول مثلا من 9-14 دقيقة مثلا، وقد يقصر قد يطيل مثلا تعبدية بالوقت. وجاء عن الإنسان أنه قرأ بسجدة فسجد فيها نزل المنبر. أذكر جربتها هنا قرأت في فصلت، لا مو فصلت، قرأت بصات فسجدت على المنبر وسجد الناس خطب جاء في الحديث أنه قرأ على المنبر صاد وسجد سجد الناس معه. هذا اختلف هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صاد في يوم الجمعة أو خطب بها المنبر في غير يوم الجمعة؟ مختلف. كذلك ورد عن عمر أنه قرأ بها وسجد، وفي رواية أنه ترك السجود فقيل ألا تسجد؟ قال سجدت أي في الجمعة الماضية، اليوم لم أسجد، إنه مخير. من السنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب مما ذكر فقهاؤنا رحمه الله في الخطبة أن تكون مترسلة، يبين الكلمات، يعرفها، لا يعجل، لا يقطع، أن يكون متخشعا متعظا بما يعظ الناس به، وأن يكثر من آيات. من السنن يرفع صوته، وذكرنا هذا، أن يدعو للمسلمين لأن المسلمين في غير الخطبة فهي أولى. وقال المؤلف لما ذكر المؤلف السنن ذكر مما يباح، قال الدعاء المعين، تقول اللهم وفق إمام هذا باني هذا الجامع، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، الدعاء لمعين فيباح. ذاك نبه البهوتي في كشاف قال ولا بأس بالدعاء المعين حتى السلطان، والدعاء له مستحب. يعني كأنه رأى البهوتي في كشاف نقنع من الإقناع حجاو الدعاء مستحب في الجملة. قال أحمد الكلام المشهور له، قال لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها الإمام العادة. قال فإن الصلاة في صلاحه صلاح المسلمين. ومن مرض كذلك من تاريخ الصحابة ذكر البهوتي أنه كان أبو موسى الأشعري كان يدعو في الخطبة الجمعة، كان يدعو في خطبة الجمعة لعمر. قال أحمد إني لا أدعو له أي الإمام بالتسديد والتوفيق، ولا يخطب من صحيفة. يعني العادة من عامة يعني السابقين إلى قريب كان لا يخطبون إلا ارتجالا، ولا زال عامة العالم الإسلامي يخطبون ارتجالا. كيف بلادنا ما اعتاد الناس الارتجال إلا قريب، فلا بأس أن يخطب من ورقة أو صحيفة أو دفتر أو أيباد أو جوار. فالمقصود أن يقرأ هذا الشيء. مما ذكر كذلك لا بأس أن يشير بإصبعه أي في دعاء الخطبة من دون تحريك اليد لإخطاء الخطباء، لأنه هذا في الكلمات أو مثل التقديم المعتاد للناس في الدورات التدريبية نعم تقدم وتحرك، لكن في الخطبة لا يشرع تكثير التحريك. جاء في صحيح مسلم أن عمارة رأى بشرى بن مروان رفع يديه في الخطبة يحرك قال قبح الله هاتين يدين، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبعه مسبحة، يعني إذا قال إن الحمد لله له أشهد أن لا إله إلا دع اللهم، فيشير بإصبعه السبابة. قال أجلس المسجع كما ذكرنا في الصلاة، لأنه لأجل ما يسمى التمولة تلكم هناك فاصل. مسألة تليفونه، وهل باب كتب العقيدة أن ينبغي أن يقام أو مشروع إقامة الجهاد وإقامة الأمر بالمعروف والمنكر وإقامة حتى الجمعة والأعياد مع أي حاكم، ولو كان جائرا ولو كان خارجيا، تغلب الخوارج فحكموا فيقام تقام الجمعة بهم. قال جنس اتباعه النص، ذا قال الإمام أحمد وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، صلى الصحابة خلف مروان الحكم. وهذا مما استثناه علماء الحنابلة تذكرون في الإمامة، إمامة الفاسق، قالوا إلا في الجمعة والعيد تعذر عند خلف غيره كما هو معنى. قال ابن أبي موسى من تلاميذ الإمام أحمد وأصحابه، قال يصلي معهم ويعيدها ظهرا كأنها احتياطا. يعني هل رأى يعني كفر هؤلاء يعني بسبب هذا، أو المسألة كما قال احتياطا تحوطا في العبادة؟ مع أن عندنا قاعدة مرة بنا عن رجب أن كل من أحسن، لا غير من صح الصلاة صح الموت، أنه من فعل عبادة وجه شرعي فلا يشرع عادته إلا بدليل شرعي، كما هو صلى الجمعة كيف نطلب منه يعيد صلاته ظهرا؟ لكن ليش هذا معتمد منها؟ معتمد لا يعيدها. ثم ذكر مؤلف ما يتعلق بصلاة الجمعة، ثم ذكر آداب الجمعة عموما. نمشي الأمور واضحة ظاهرة، نمشي عليها سريعا. بالإجماع أنها ركعتان، وسنة يقرأ جهرا فيها، ليست واجبة لكن سنة كما في النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مؤلف صفة، وسنذكر صفتين، ماذا يقرأ يوم الجمعة؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة والمستحب عندهم أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، هذه سنة يقل العمل فيها، لكن الإمام أحمد اختارها للصفة، اختارها. الصفة الثانية الواردة أن يقرأ بالجمعة والغاشية، هذا يرد في صحيح مسلم حديث نعمان بشير. الصفة الثالثة هو المشهور عندنا، ليست في الصحيحين ترى، الصفة الثالثة المشهورة عندنا في أبي داود النسائي صحيح، لكن ليست هي المشهورة عند فقهاء الحنابلة، وليست المشهورة في الصحيحين، وهو أن يقرأ بالسبح والغاشية. طبعا قاعدة الحنابلة ماذا نفعل؟ لا ترى المشروع عند الحنابلة لا ليس التنويم، يقولون بمشروعية كلها، وذكر ابن رجب قواعد، قال العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفعل جميعا، لكن رأي الإمام أحمد وهو الأفضل عنده قدم أن يختار واحدا منه، ما كان أكثر في ابن سلم، ما كان أكثر، ما كان أقرب ما أصحه حديثا، لذلك اختار الإمام أحمد كما رأيتم هذه الصفة. لكن التيمية رحمه الله لا، وجهة نظر التنويع باب تفعيل السنة أو فعل السنة بأكثر وجه. يقرأ في الفجر، مر معنا سابقا في ماذا يقرأ، ألف لام ميم تنزيل سجدة، وثاني هل أتى، وهذه السنة كذلك يعني نجد بعض الأئمة تساهل في تطبيقها مع شهرتها في بعض المناطق في نجد وفي غيرها، فالأولى كذلك إحياؤها في النفوس، وطبعا ما تأخذ من الوقت إلا 12-13 دقيقة، إذا كنت أنت معتاد أنك تقرأ وجه ونصف تقرأ بالناس 8-9 دقائق، يعني قدم الفجر ذاك اليوم دقيقة دقيقتين وأطل فيهم دقيقة زائدة عن العادة، والناس يعتادون إذا عودتهم على السنة. وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر موضع من بلد، هذه مسألة مشهورة أطال فيها فقهاء الحنابلة، وهي حكم إقامة الجمعة في أكثر من بلد. يعني عندنا موضعين، عندنا الحاجة وعدم الحاجة، فإن كان فيك حاجة نعم هذه واضحة فتقام الجمعة بأكثر حسب الحاجة، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله، قال كسعة البلد تبعد أقطاره، مثل بلادنا لما اتسعت، أو بعد الجامع عن بعض الجهات، أو ضيقه طاق المسجد، أو خوف فتنة كأن يكون قبيلتين ولو اجتمعوا يكون في فتنة، فيجوز التعدد بحسب الحاجة فقط. وهكذا حصل إجماع السكوتي أو الإجماع العملي عند الناس. لكن عدم الحاجة فلا تقام، قد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقام في مسجد عليه الصلاة والسلام ما عددت، طب المؤلف ذكر ذلك أثر لو أقيمت في الموضعين بدون حاجة. فنرتب كلام مؤلف بثلاث بأربع حالات، هذا مأخوذ من كلام مؤلف. أول شيء إما نعلم مباشرة، إما أن يعلم مباشرة الإمام أو إذنه لجمعة دون جمعة، يعني أن الإمام باشر السلطان، باشر هذه دون تلك، فالصحيحة الأولى والثانية باطلة. استويا في الإذن وعدمه، كلاهما قد أذن فيها وكلاهما لم يأذن، الثانية باطلة تقديما للأولى. إذا اتفق معا قد فإن كان لحدهما مزية تبطل التي لا مزية لها، مثل الأولى مثلا أقدم، الأولى حضرة السلطان، إن كان لا مزية لأحدهما فتبطلان، تبطلان. فإن كان يمكن إعادتها فيصلونها جمعة، وإن كان لا انتهى الوقت لا يمكن تفرق الناس يصلون ظهر، وإن جولت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهر. وهذا الشديد ما قال فقال رحمه الله يعني شديد. لا سمع الآن حتى مع كورونا صح أن قضية الحاجة وجدت أكثر، يعني أنه أحيانا قد يقال، يعني أحيانا بعض الأحيان فعلا أنت قد تقول ما في حاجة فعلا حقيقية لإقامة جمعتين ثلاث جمع لو اجتمع الناس في مسجد أوسع، لكن ما يعني كان كما قلت إلى قبل فترة كان يشدد في مثل إقامة الجمعة، والآن صار في تساهل، ووجدت كورونا قد تكون سبب في تساهل الناس في إقامة الجمعة في مساجد كثيرة. فهذا ملخص كلام المؤلف رحمه الله، قال لأن إقامة الجمعة الثانية والثالثة من دون حاجة من دون إذن الإمام فيها فتيات على الإمام، ومثل هذه بنيت على اجتماع الكلمة واجتماع الناس وعدم تفرق الناس في المساجد. وابن سعيد رحمه الله ذكر في اختلاط الفقهية واختلاط الجلية ذكر رأي وسط، وذكر كأنه ينتقد علماء الحنابلة، يقول إن هذه القضية تتبع ماذا؟ قضية تعدد المساجد وغيرها قد تتبع، ولسم هذا العمل عليه الآن، مسؤوليات يسمى وزارات المعنية بهذا مثل وزارة الشؤون الإسلامية وغير ذلك. قال فالحق لهم، فإن أخطأوا فالإثم عليهم كونهم أقاموا جمعة أو سمحوا بمساجد متعددة مع عدم الحاجة، لكن لا ذنب للناس أن نقول أنتم صلاتكم باطلة أنتم صلاتكم باطلة. بالأصل يعني صحة العبادة، وإن وجد نهي عنها فهي النهي هذا يعود الأمر الخارج لا يعود إلى ذات المنع. يعني أحسنت، هو يقول لا يشترط إذن الإمام، لكن يجعل إذن الإمام له أثر في صحة الجمعة في الحالات هذه إذا تعدد بدون حاجة. مما ذكر المؤلف رحمه الله إذا وافق العيد يوم الجمعة تحصل أحيانا، فقول جماهير العلماء كما ذكر المؤلف أن تسقط عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام. فالمسألة هذه فنقول عندنا إمام ومأموم، فالإمام نقول يجب عليه أن يحضر الجمعة والعيد. لماذا يحضر الجمعة والعيد؟ أول شيء لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون، قال فمن شاء، قال إن قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يصليها الجمعة وإنا لمجمعون، فالإمام يجب عليه، وكذلك حتى يشهدها من لم يشهد صلاة العيد. طيب ماذا يفعل الإمام إن اجتمع معه العدد المعتبر؟ ما ذكر المؤلف إن اجتمع 40، أحيانا الناس يوم العيد ينتظرون رخص، ما دام خلاص في رخصة يوم الجمعة والناس ساحبين يوم الجمعة قد ما ناموا في الليل قاعد كثير من الناس، طيب فالناس يجيهم سبات بعد يوم العيد والسلام، فقد لا يشهد الناس الجمعة، ما يشهد إلا عدد قليل. فعلى قول علماء الحنابلة اجتمع معه 10-12 ماذا يفعل؟ يصلي الظهر. اجتمع عدد صلاة حريصين على السنة فشهد يصليها جمعة. بالنسبة للمأموم إن حضر العيد تسقط عنه الجمعة، هل يصلي ظهرا؟ نعم، جماهير العلماء يصلون، وإن كان في قول عجيب يعني بعض التابعين يقول لا تجب عليه الظهر خلاص، وذكر فعل ابن الزبير. لكن الزبير هو ماذا فعل ابن الزبير كما سأذكر الآن؟ هو أخر الجمعة، عفوا أخر العيد وقدم الجمعة وصلى قبل الزوال، صارت صلاة واحدة من صلاة مع خطبة، نجعلها صلاة عيد وجمعة في نفس الوقت، لكن هي عيد بالنسبة. قال فإن لم يحضر العيد فتجب عليه الجمعة، لأنه يجب عليه يصلي صلاة جماعة صلاة يجتمع فيها الناس لكنه فلم يصلي الجمعة فإنه يصلي العيد. قهونا زين الشطر في فناجيل هناك. وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله ولخصناها معه. لكن ودي يعني قد كان كلام مؤلف هنا مشكل. قال وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. يعني أول ما تقرأ من كلام البهوتي قد ما تفهمها. لا سبب يظهر أن البهوتي رحمه الله اختصرها من المبدع وغيره. يعني اشرحها الشيخ عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن. شوف يقول مؤلف وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. إن كلمة لو تقرأ تشعر مشكلة يعني. إيش معناتها؟ ما معناته؟ ما معنى هذه الجملة؟ إيه نعم. جيد. تسقط عنه ماذا؟ أحسنت. صلاة العيد. صح. وإذا يقول يعني شوف المؤلف وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. أنت تعرفون على قول العلماء إحنا بلا الجمعة متى تصلى؟ قبل الزور أو بعد الزور؟ طيب الكلام هنا إذا كان سيصلي بعد الزوال فإنه يجب العزم على فعل الجمعة حتى تسقط العيد. فإن عزم الناس أو الجماعة قالوا حنا بالترى بصلي العيد بصلي عفوا الجمعة نقول سقط عنهم وجوب العيد. شفناك سمسة لما نقول أنه من صلي العيد أحسنت. هي أكثر مسألة المقصود أن يحضر. مثال يأتي مثلا بعض الناس مثل ما نام زين بالليل ما صلى الفجر قال أنا عندي خياري فأنا كما قال بنام الآن متعب مرهق وسأصلي الجمعة. يقول سقط عنك العيد. يعني مخير بين هذين الواجبين. صحيح. ذكر المؤلف هنا السنن منها الراتبة. قال وقال سنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. إذن ليس هناك سنة راتبة قبل السنة بعد. والأقل ركعتان والأفضل أن تكون ست. فكان الإنسان يصلي بعد الجمعة ركعتين هذا متفق عليه. وأكثر ست ركعات. قال ابن عمر كان الإنسان يفعله. طيب العجيب أنه الإمام الحنابلة ماذا فعله في التعامل مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الراتبة بعد الجمعة. ورد ثلاث صفات ركعتين وأربع وست. فاشترق المعتمد اعتمد الحنابلة جمع الأرض يعني قالوا خلاص أو أكثر أكثر مرضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وصلى أربعا قد نجمعها. ورد في رواية أنه صلى ستا فنجمع فيكون ست. فيجعلون الأفضل يصلي ستا. حتى استشكل هذا ابن قدامة في المغني وحتى ابن رجب كذلك يعني استشكل هذا. حتى قال ابن رجب نقل عن إبراهيم الحربي عن أحمد قال أمر الإنسان بأربع ركعات وصلى هو ركعتين فأيما فعل فحسن وإردت أن تحتاج صليت ركعتين وأربعا مجموع ست. جماعة فعله وأمره نقول جماعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر بركعتين وفعله أربعا. فيقول ابن رجب وهذا مأخذ غريب باستحباب الست يعني كونك تجمع أمره. طيب أدخل بأحدها خذ ركعتين أو أربعا. وبعضهم قال إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في البيت صلى ركعتين أخذا بظهر حديث ابن عمر لما صلى ركعتين صلى بالبيت. وعلى قدر التنوع أنه هذه ورد أنه سلم ركعتين ورد أربع ورد على قول بالجمع ست جمع الفعل والأمر. فهذا بابه التنوع. ابن قدامة في المغني يختار الصلاة أربعا. قال لماذا؟ قال لأن هذا أمر والأمر مقدم على الفعل كما في القاعدة الأصولية ذات الأمر على إن أقوى من الفعل وأن هذا قول نسمى وذات الست قول علي وأن قول نسمى اعتضل بقول صحابي وهو المسؤول كان المسؤول يصلي أربعا. إذا قال في المغني المختار يصلي أربعا ويصليها مكانه خلاف سائر السنة. سائر السنة وين تصلى السنة؟ في البيت. أما سنة الجمعة البعدية فالأفضل أن تصلى كما هو أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى في المسجد. ذكر مؤلف من السنن كلام عاد يفصل بين فرض وسنته. هو مرت معنا هذه المسألة، تجدنا الشريعة حتى تفصل بين فرض والسنة وتمايز بينهما، السنة يفصل بينهما بكلام كذكر أو يكلم غيره أو خروج أي يتحرك، فلا يكون في نفس المكان يصلي فريضة والنافلة. وذلك قال معاوية قال إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وذلك قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يرجع أو أن يمين أو يسار، قال يعني في النافلة إنه يحول مكانه يتأكد في حق الإمام. ولا سنة راتبة، لكن هل هناك شيء مستحب قبل بالنسبة للمأموم؟ أحسنت، قال في الحديث ثم صلى ما قدر له، ثم صلى ما كتب له، يعني السنة الإنسان أن يصلي ما قدر له، يصلي ركعتين أربعة، هذا التطوع مطلق وليس سنة راتبة. قال عبد الله ابن الإمام رأيت أبي الإمام أحمد يصلي في المسجد ما شاء من ركعات، أو قال إذا أذن ركعات. مسألة الغسل ذكر مؤلف السنن يوم الجمعة وبدأ بسنة الغسل. ايش قال المؤلف في الغسل؟ قال وسنة يغتسلها في يومها، أي ليس بعض الناس تجد يغتسل قبل الفجر يقول هذه في يوم الجمعة، لا، السنة أن يغتسل في يوم الجمعة، ويوم يبدأ من بعد الفجر، والأفضل أن تكون عند الرواح. قال إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، أي إذا تهيأ للذهاب الآن سيذهب يغتسل. قال عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وحدث عائشة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صيف لبسوا الصوف فظهرت روائحهم، قال لو أنكم اغتسلتم، ولو دل على الحظ وليس على الوجوب. وعن جماع وعند مضي أفضل، يعني إذا كان عند زوجة يستحب أن يكون عن جماع. في الحديث من غسل واغتسل، يغسل غسل أهله. قال وتقدم، شوف المؤلف يقول تقدم يا صاحب الزاد، قال وفيه نظر. ايش قصد البهوتي قال فيه نظر؟ يعني انه يقول ما تقدم في باب الغسل. طيب احسنت ونادر، هو ما ذكر صح في باب الغسل، طيب في الزاد، لكنه ذكره وين؟ صاحب الزاد ذكره وين؟ في اول باب المياه. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. فإذا قول البهوتي فيه نظر، فيه نظر، لأنه فعلا تقدم ذكره في الزاد، لكن ليس في باب الغسل إنما في باب التيمم. طب مثلا غسل الجمعة مر ذكره سريعا، لكن طبعا قول جماهير العلماء كما رأيتم الاستحباب، من توضي يوم الجمعة بينما يغتسل في غسل أفضل. لكن هناك قول ابن حزم واختيار بعض أهل الحديث أنه واجب للأمر فليغتسل، غسل جمعة واجب، كيف نحمل هذه النصوص؟ نقول نجمع بنصوص فبها ونعمت لو أنكم طهرتم، ونقول هنا فليغتسل للتأكيد. كذلك نقول غسل جمعة واجب، واجب ليس الوجوب الاصطلاحي إنما واجب بمعنى أو مؤكد، كما أقول لك يا أبو عصام يعني واجب عليه وحقك علي اني باشيك الليله. طيب كلام اصلا تستاهل. طيب فواجب يعني، فهذا من باب التاكيد ليس من باب الوجوب الاصولي. بتمية له قول متوسط وهي واحد الحنابله، ما هو قول متوسط؟ واجب على من احسنت، واجب على المحتاج، وهو من كان احسنت في الرواح، هذا يظهر في الصيف او لرجل يعني كما قال لم يغتسل منذ زمن، قال ما شاء الله تغتسل كل واحد من جيراننا هون جيران من أهل البدع، قال ما شاء الله تغتسل كل أسبوع، أنت اسمك هذا هنا. لبس أحسن الثياب، قال وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ. وعندنا حديث، تذكر حديث عمر لما قال لو اشتريت هذا تلبسه للجمعة والعيد والوفد، كذا حديث رب السلام قال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته، الإنسان يستحب له يخصص ثوب أو بشت يلبسه للجمعة. أفضل البياض كما تعرفون الحديث، خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. أما قول المؤلف يرتدي ويعتم ويرتدي، ما رأيكم في قول المؤلف ويعتم ويرتدي؟ أي يستحب له أن يلبس العمامة؟ ذكروا في ذلك أثر إن الله وملائكته يصلون على المتعممين، حديث موضوع لم يثبت في فضل الإمامة حديث كما ذكر ابن القيم كتابه المنار المنيف، لم يثبت في حديث ضعيف. فنقول هذا الأمر الاهتمام وكذلك لبس الرداء والإزار مبني على ماذا؟ أحسنت، على عادة الناس. نعم، فإن كان من عادة الناس فالمقصود الإنسان السنة أن يلبس ما النبي لم يلبس الإمامة والرداء بذات اللبس، إنما لبسها لأنها لبس الناس. فالسنة إذا أردت فعل السنة أن تلبس ما يلبس الناس، قال الإمام أحمد إلبس ما يلبس الناس وكل ما شئت. السؤال جيد، هل الغسل خاص لمن حضر الجمعة؟ نعم نعم، فالمرأة في بيتها لا يستحب لها أن تغتسل يوم الجمعة، إنما الغسل مشروع لمن سيحضر الجمعة، كما جاء إذا أرواح غسل الجمعة واجب على كل محترم، وجاء في بعض الحديث إذا رواح الجمعة أو عند إذا راح أحدكم الجمعة. التبكير والمشي إليها، قالوا مشى ولم يركب، وجاء ويكون بسكيت الوقار بعد طلوع الفجر. شوف لاحظ المؤلف وين، قال بعد طلوع الفجر الثاني، وكان جاء عن السلف أنه كان يذهبون المساجد بالسرج الجمعة، والآن الحمد لله تطبق لكن قليل جدا. ذهبت إلى الراجحي في الرياض تجد ما شاء الله من بعد الفجر الناس ربما الساعة 7 و8 الصف الأول والثاني يمتلئ، ربما تشوف سمان الراجحي وهو المشهول تجده مبكر، وما يختم أحيانا في 6 أو 5 هذه الساعات يختم كثير من القراء. وعدت 2 من أجدادي يتنافسان، إذا جت الساعة 7 و8 ما جاء الفطور قال تأخرنا عن الجمعة. الدنو من الإمام هل مستحبات كذلك؟ وذكر مؤلف الدليل، ولو نقر هذا الحديث وتدبره كان تجد أن سبحان الله نتساهل في قلدات كثيرة كما يقول ابن عمر. ما فضل هذا الحديث يعني أنه أجر السنة عمل صيامي وقيامي، الحديث مختلف في صحته لكن صحاه في معلم أهل العلم. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة إذا جاء يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف ذكر المؤلف وهذه عامة في يوم الجمعة، وذكر المؤلف حديث أضاء له من النور ومختلف في صحته لكن أكثر تحسين الحديث، وذاك الإمام أحد ثبت عنه أنه كان يقرأ في الطريق للجمعة. وليكثر الدعاء رجاء خالف ساعة الإجابة، في الجمعة ساعة لا يوفق عبد المسلم أن يستجيب له. ذكر ابن حجر في فتح الباري أكثر من 40 قولا ذكر في زاد المعاد في تحديدها، وأرجحه والأجيب أو شيء لماذا حصل الخلاف بين العلماء في مثل ذلك. هذه مثل تذكرون مسائل قريب منها من نظائرها، مثل ليلة القدر، مثلها تحديد ما اسم الله الأعظم، ولعل كما يقول العلم من أسباب خفائها واختلاف القوي جدا في تحديدها ماذا؟ الاجتهاد في نعم في كما قال بالبحث عنها في تحصيلها، وهذا يحصل إنما مثل ليلة القدر أن تجتهد في العشر الأواخر كلها، أن تجتهد يوم الجمعة بالدعاء في كل وقت رجاء الحصول إجابة. أصحه كما يقول ابن حجر، عفوا ابن القيم موضع أصحها من جهة نفس صحيح مسلم عند صعود الإمام دخول الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة، هذا موضع دعاء، فكنت تؤمن على دعاء الإمام تبعه بين السجود، هذا موضع دعاء وإجابة. والموضوع الثاني المشهور عندنا هو لكن ليس في الصحيحين في الترمذي، هو نعم آخر ساعة من الجمعة. اكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والفه معروف، وكذا حتى ليلتها، حتى قراءة الكهف لو قرأها في الليل لمجيء رواية وليلتها، ولا يتخطى رقاب الناس كما جاء خارج فقد أذيته. استثنى المؤلف إلا يكون متخطي إماما وليس عنده باب أو مغلق الباب تخطى فلا يكره لأجل الحاجة، والحق به المؤذن أو خرج للحاجة، وأن يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. هنا يبقى إشكال، شو المؤلف قال هذا الذي تأخر وجلس في فرجة قبل كورونا وبعد كورونا إن شاء الله قريبا، وقريبا يقول المأمون سد الخلل إن شاء الله. فأنت تشوف فرجة في الصف الثالث وأنت الآن دخلت ما فيه، فهل تتخطى رقاب الناس؟ يقول نعم تتخطى رقاب الناس، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم متأخرين. طب هل يمكن نقول هم أسقطوا حق أنفسهم متأخرين لكن لا تؤذيهم؟ يعني أنت كطب شرعي لا تؤذي، وأنا ما في حديث خاص طبعا. لكن المؤلف قال كونهم تأخروا أسقط حق أنفسهم فلا بأس أن تؤذيهم لأجل تحصيل تكميل الصفوف. واحد ثم ذكر المؤلف من أداب المجالس، ناسب المؤلف أن يذكر في هذا الباب أداب المجالس. قال حرم أن يقيم غيره حتى لو عبده أو ولده، ولو إن شاء الله خلاف طبعا، فيجلس مكانه. جاء في الحديث لعموم الأدلة طبعا، نهى يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. هذا يحصل في السيارة، في مقعدك، في الدرس، في الجامعة، لا تقيم أحدا فليس من الأدب. ولكن يقول افسحوا بحركة يسيرة تتحرك بها يفسح الله لك، افسحوا يفسح الله لكم. طيب هل تقيم الرجل تجلس مكانه؟ يقول مؤلف لا يخلو محلين، إما في مكان يجوز فيه الجلوس أو في مكان لا يجوز فيه الجلوس كموضع الإمام أو طريق المارة، فهل تقيم؟ طيب فهنا يحرم مطلقا ويقام منه. أما مكان يجوز فيه الجلوس هل تقيم؟ طيب لو شفت مكان فاضي، فيقول لغير حفظه فيحرم، ليحفظه له، أن تجلس في هذا المكان لتحفظه له يجوز. يستثنى من تحريم إقامة غيره إلا الصغير فيقام، لأنه ليس له كما قال أولوية في إقامة، لأنه جنونه نافلة فأنه يقطع الصف. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له، فلا بس أن يقيمه، هو بتروح حق الواحد أعطيت صاحبي تفضل اجلس مكاني لتحفظه لي، لما جيت لا معصي من القائل حصل جلس. وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، جلس لحفظه بدون إذنه لك أن تقيمه، لأن النائب يقوم بخيام. لكن جلس مكان الإمام فلك أن تقيم أيها الإمام أو غيره. أو طريق المارة كما يحصل في الحرمين وغير ذلك، في طريق المارة يحتاج الناس لمكان خدمي يخدم مرور الناس خروجهم. أو استقبل المصلي في مكان ضيق فإنه يجوز هنا إقامته في هذا الموضع. ما حكم الإثار بالمكان الفاضل؟ تقول تفضل أجلس في الصف الأول أجلس في الصف الثاني. عندنا قاعدة وهي لا إثار في القرب، وقال الإثار في القرب مكروه لكن لا قبوله. طيب لو واحد قال لك يا عبد الله تفضل أجلس في الصف الأول أجلس وراء، لا يكره لأن هذا فضل وإحسان وليس لغير المؤثر سبقه. لكن لو قال لك يا عبد الله تفضل، ما صدق خبر خالد وكما يقال تقدم تحصيل الأجر، قال لا ليس لغير، إنما هذا اسمه حق انتفاع، فأنت أولى به لكن ليس غيرك أولى به. متى يحرم رفع المصليات المفروشة؟ أحيانا يوضع، وهذا خصوصا في الحرمين المساجد المزحومة، يوضع مصلى أو شماغ أو شيء من ذلك مفروش. قال الأصل أنه يحرم رفع المصلى المفروش لأنه كالنائب ينوب عنه، لكن من يستثنى من ذلك؟ إذا حضرت الصلاة فإنه من الحق الآن هو مصافة حق تضرب الصفوف فيرفعه، لأنه لا حرمة له. الحرمة هنا ليست بالشماغة أو السجادة، إنما حرمة للشخص نفسه. من المسائل الطريفة اللي ذكرها فقهاؤنا رحمه الله ما يسمى حق الانتفاع الآن، يعني أن الآن إذا جاء واحد تقدم لهذا المكان فأنت الآن أنت أولى بالانتفاع فيه، لكن هل لك أن تؤجره؟ طيب لا. طيب لو قمت منه ثم رجعت إليه فأنت أولى به. جاء في الحديث من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أولى به، من قام مجلسه. في الخريج في الأحساء عندهم مثل، ما هو؟ من قام عن قرصه احترق، من قام عن قرصه احترق. طيب هذا مخالف للحديث، يعني أنه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أولى به، لم يحترق مكانه. طبعا لا سيما إذا ذهب لإعادة كدورة مياه أو ذهب يتصل ثم رجع فهو أولى به، لأنه ملك يسمون حق الانتفاع فهو أولى به. أما إذا ذهب لغير عارض فوضع مصلى فإن له حق في هذا المكان. طب إذا ليس لعارض أو لم يجي المكان في مكانه فيسقط حقه في هذا المكان. من أجل أن ألتزم بوقت ساعة ونصف، بقي مسائل يسيرة إن شاء الله أجلها مقدمة الدرس القادم مع صلاة العيدين إن شاء الله. إذا كان في سؤال أختم بين الأخوة حاضرين أو عن بعد. السلام عليكم. الله السلام. تفضل أخي أحمد، أهلا وسهلا، مرحبا. سلام الله شيخنا الكريم، أحسن الله إليك. الآن منتشرة مثلا بعض المؤذنين يحجز لقريبة وكذا يضع السجادة، وما يجي القريب إلا قبيل مجيء الإمام بخمس وعشر دقائق. هل مثل هذا يعني متاح له؟ جميل. حسنت، هذا ذكره فقهاء رحمه الله ما أطال فيها بالتيمية رحمه الله، ذكره وأطال فيها في الفتاوى الجلد 22-23 في الصلاة، ذكر وأطال فيها وذكر قال أولئك الذين يقدمون السجادات أو مصلياتهم، يعني يجعل السجادة مصلى سواء في الكلية أو في المساجد أو في غير ذلك، يقول خذ سجادتك أو كتابي احجز لي مكان معك. قال هذا لا حرمة له. فالمشروع أن يأتي الإنسان بنفسه حتى يكون له حرمة، فيكون كما يقال له حق في حجز هذا المكان. أما أن يقدم أحداً أو يطلب من أحد فليس له حق في هذا المكان. ذكر أن الإنسان يرسل عبده، صح؟ يرسل عبده، يرسل ولده لحجز مكانه. حسنت، يعني نبهنا الأخ صحيح ابن تيمية فعلا قال يجب عليه أن يزيل ويتتبع ما يسمى صحيح فاسد، يعني إذا كان فعلا في حاجة لهذا المكان فيجب عليك أن تزيله، يعني كأنك كما قال نهي عن المنكر، وإن كان هذا ليس منكر محرم قد يكون منكر ترك الواجب، ترك الأولى، ترك الأفضل. نعم. الأسئلة أظن أجبنا عليها، بارك الله فيكم جميعا، صلى الله عليه وسلم على محمد.